الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس مع سرد كتاب الإبانة، السادس، هذا قال اللقاء السادس مع سرد الإبانة في أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. اللقاء الثاني الخامس السابق كان الكلام على ماذا؟ كان الكلام على مسألة خلق القرآن، وهل ثبت أن الإمام أبا حنيفة قال بخلق القرآن أم لا. هناك من قال ما فيه، فالصحيح أنه هناك قولان: القول بأنه كان يقول بخلق القرآن ونظره تلميذه شهرا أو ستة أشهر أو سنة وبعد ذلك تراجع كما ورد في بعض الآثار. القول الثاني أنه لم يثبت أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال بخلق القرآن، وهذا هو الظن بهؤلاء الأئمة الذين خدموا الإسلام وقدموا النفس والنفس من أجل نصر هذا الدين وكسر المبتدعة وكسر الضالين. فلا ينبغي أن يأتي شخص مبتدئ في العلم ويطعن في مثل هؤلاء الأئمة الكبار الذين أعطوا الكثير لهذا الدين. بل حتى لو صح ذلك فنقول إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هذا يدل على فضله وشرفه، لأنه أنصف عندما علم الحق رجع إليه، وهذا يكون مأجورا ولا يكون مأزورا. ونقول أيضا إن أبا حنيفة هو إمام في علم الفقه، بل الناس عالة على أبي حنيفة في الفقه، وأنه ناصر ونصر دين الله عز وجل بكل ما أوتي من قوة، على زهد معروف ومشهور عليه، وعلى كرم، وعلى عبادة، وعلى خوف، وعلى تقوى، وعلى صمود، وعلى كلمة الحق في وجه الطغاة، وعلى أنه ناصر أيضا الأهل الحق ووقف معهم بماله رضي الله تعالى عن أئمتنا. وللأسف الذين يأتون الآن ويقولون هم رجال ونحن رجال والمعطي لازال. نعم هم رجال وأنت رجل، لكن هل أنت رجل فعلا أم أنت ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لأن الرجال لا يعرفون بغلظ الصوت ولا بوضع العمامة على الرأس ثم بعد ذلك يرفع صوته ويصبح أبا حنيفة عصره. لا، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا يسعد تورد الإبل. فينبغي للإنسان أن يراعي دائما من له السابقة، دائما أن يراعي من له السابقة، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فهذا الذي ينبغي، كل من سبقك إلى العلم وكل من سبقك إلى الفضل وكل من سبقك لخدمة هذا الدين وكل من سبق لك للجهاد ينبغي أن تحترمه حتى ولو في ظنك أنك أفضل منه علما وأفضل منه تضحية، ولكن دائما الخير لمن؟ الخير للأول، الخير للأول. لو تعاملنا بهذا المنظار، لو تعاملنا بهذا المنظار مع أئمتنا والله لاحترمنا العلماء ولاحترمنا الكبار ولاحترمنا الكبار. وهذا أيضا في نفس الوقت لا يعني أننا إذا رأينا خطأ من أحد الأئمة الكبار وحاولنا أن نصحح هذا الخطأ بأننا أفضل منه أو بأننا نطعن في هذا الإمام أو بأننا نطعن في كتابه، فكيف المرء نبلا أن تعد معايبه؟ فإذا الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. هكذا ينبغي أن نتعامل مع أئمتنا. لكن أبو حنيفة، وكنا وقفنا على المسألة الثالثة، هل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بخلق القرآن أم لا؟ هذه من المسائل التي تطرق العلماء لها قديما وحديثا، قديما وحديثا، وهي لا شك محل خلاف وهي موطن نزاع. ولذلك نحن سنتطرق في عجالة إن شاء الله من أمرنا من خلال المسائل التي سنذكرها. المسألة الأولى أن المسلم، هذا الذي ينبغي أن ننظر إليه، أن المسلم يفرح ويسعد بسلامة اعتقاد أي إنسان. عندما تعلم أن فلانا عقيدته صحيحة ينبغي أن تفرح. بعض الناس يحاول أن يمتحنك في العقيدة ليثبت أنك مخطئ في العقيدة وأنك مبتدع. فإذا كان اعتقادك يعني أنت اجتهد في مسألة التوسل مثلا أو في مسألة الزيارة مثلا اجتهد، فأنت مأجور. فلذلك يحاول واحد ماذا؟ يحاول أن يثبت أن هذا الرجل يقصد الحق ويريد الحق ويريد نصرة الحق. فالمؤولة ليسوا كفارا. لماذا؟ لأنهم راموا تنزيها، فإذا قد يكونوا معجورين. وإلا فيلزمك على هذا أن تكفر أئمة كبارا عظاما فطاحلا لهم أعلى كعبا وأبيض يدا في خدمة هذا الدين، في خدمة هذا الدين، وقبل أن تخلق ولربما كنت في أصلاب أمهاتك أو في صلب أمك أو في صلب أبيك. فإذا كان كذلك، واحد يأتي من أئمة الإسلام ويتبع مذهب عشرات بل ملايين من المسلمين في جميع الأمصار، فالسعادة تكون أشد والفرح يكون أعظم عندما تعلم أن عقيدته صحيحة، عندما تعلم أن عقيدته صحيحة. لكن كما قلت لكم إن شبابنا في هذا الزمان ثائر ولكن بدون سلاح العلم، ولو خير بين التكفير وعدم التكفير لاختار التكفير، للأسف لاختار التكفير. فإذا هذا ما ينبغي. فلذلك هذه مسألة. مسألة ثانية، أن الحكم على الإنسان ينبغي أن يكون مما ذكره في كتبه. عندما نذهب ولا سيما هذه مسائل ترك يعني ركزوا وانتظروا جميلا أو انظروا جميلا في ماذا؟ فيما ينسب للأئمة. لا تأخذوا ما ينسب للأئمة من كتب الفرق ولا من كتب الملل، لأنهم غالبا ما يبالغون، بل خذ عقيدتهم من كتبهم هم. عندما نأتي إلى الأحناف ونأخذ من ماذا؟ نأخذ من كتب الملل ونأخذ من كتب الفرق ونأخذ من كتب من كتاب تلبيس إبليس وما أشبه ذلك. فإذا لا تنصف في هذه المسألة. أردت أن تقوم شخصا، إن كنت من أهل التقويم خذ كتبه، اقرأ كتبه. لا ينبغي أن تأخذ تقتطع من كتابه كلاما ثم تحكم على الشخص، لأن كلام الأئمة ينبغي أن يصبر ويغاص فيه، يغوص الإنسان فيه. فما أطلقه هنا قيده هناك، وما أجمله هنا فصله هناك وبينه. فهذا الذي ينبغي. في بعض الأحيان يكون الكلام من باب الزجر ومن باب الوعيد ومن باب إيش؟ المبالغة. في بعض الأحيان يفصل. فإذا لا ينبغي أبدا أن تأخذ كلامه فقط هكذا مجتزأ ومقطوع حتى نبين هل هو أشعري أو ليس أشعري، هل هو مؤول أو غير مؤول. ثبت أن له بعض التأويلات، كذلك الحافظ بن حجر ثبت أن له بعض التأويلات، كذلك القرطبي ثبت أن له بعض التأويلات، كذلك العز بن عبد السلام، ولا يعني أنه مرجع عفوا، ولا وأيضا ثبت أن له بعض أشياء المرجعة. ليس كل من وقع في الإرجاء يقع الإرجاء عليه، ليس كل من وقع في خطأ ووافق المرجع فيه نقول خلاص هو مرجع. قلنا إذن عندما تريد أن تحكم على الشخص تستقرئ ماذا؟ كتبه. كما قلت لكم البارحة، اسمعوا منا لا عنا، نسمع من الشخص ولا نسمع عنه إذا أردنا الإنصاف وإذا أردنا العدل وإذا أردنا الورع في تقويم الإنسان. أما إذا أردنا أن نسقطه، وهذا هو الغالب الذي يتبعه الناس للأسف، ليظهر هو العالم وغيره لا يساوي شيئا لأنه أخطأ في كذا وأخطأ في كذا. لذلك إذا أردتم أن تحكموا على الشخص ارجعوا إلى كتبه أو ارجعوا إلى ما نقله أتباعه أو نقله الثقات الأثبات عنه. عندما نسلك هذا المسلك نجد الإمام أبا حنيفة، نجد أن رأيه في مسألة عدم خلق القرآن لا يخرج عن أقوال أئمة السنة، وهناك روايات كثيرة منها ما كتبه الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر مقارنة مع الفقه الأصغر اللي هو ما يتعلق بالوضوء والطهارة وكذا. الفقه الأكبر هذا الكتاب بعضهم لا ينسبه لأبي حنيفة وبعضهم يقول إنه ثبت له، يقولون الفقه الأكبر أو بعضهم يسميه الفقه الفقهين، الفقه يعني الطهارة والاغتسال والتيمم والصلاة وشيء من هذا القبيل، يقول هذا الفقه على القول أن هذا التقسيم غير مسلم. والفقه الأكبر يقصد العقيدة، فهو كتاب سماه الفقه الأكبر. وطبعا كتاب موجود شرحه كثير من العلماء متقدمين ومتأخرين، ومن أحسن من شرحه علي القاري وهو حنفي، من أحسن من شرحه. فهذا في كتابه هذا إذا صحت النسبة الفقه الأكبر يقول بأن حيث قال والقرآن غير مخلوق، والقرآن غير مخلوق، هذا إذا صحت النسبة، إذن هو يثبت أن القرآن غير مخلوق. وهذا كلام لمن؟ للإمام أبي حنيفة. وين؟ في كتبه. هذا قاله الإمام أبي حنيفة، وهذا الدليل وحده كافٍ في إثبات أن أبي حنيفة لا يقول بخلق القرآن، لا يقول بخلق القرآن، هذا هو. إذن هذا كافي لبيان موقف أبي حنيفة في هذه المسألة. المسألة الثانية، الدليل الثاني، نقل البغدادي في تاريخه أن أبي حنيفة كان يقول جهم بن صفوان كافر، ولا شك بأن حكمه على صاحب القول بخلق القرآن بالكفر دليل على كفر القائل بهذا القول عنده. وهذا أبو حنيفة، لأنه يقول الجهم يقول بأن القرآن مخلوق فيكفره، إذن إذا كان يكفره ويحكي أن هذا كافر كيف يقول بهذا القول؟ كيف يقول بهذا القول؟ مستحيل يقول بهذا القول. وكذلك نقل عن بشر ابن الوليد قول أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة أن أبا حنيفة كان يذم جهما ويعيب قوله، يذم من؟ جهما ويعيب قوله. ونقل أيضا بأن سفيان الثوري والنعمان بن ثابت، هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة، أبو حنيفة كان يقولان القرآن كلام الله غير مخلوق. نقل أيضا قدوم ابن المبارك على أبي حنيفة فقال له أبو حنيفة ما هذا الذي دب فيكم؟ فقال له رجل يقال له جهم، رجل يقال له جهم. قال وما يقول؟ قال ويقول القرآن مخلوق، ويقول القرآن مخلوق. فقال أبو حنيفة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا أبو حنيفة، لو كان يقول بهذا القول لما اعترض على جهم ولا قال بأن هذه كلمة كبيرة لا تصدر إلا من كذاب، ولا قال بأنه كافر، بل ذكر أتباع الإمام أبي حنيفة عقيدته صريحة أيضا بقولهم هذا، ولا سيما صاحب العقيدة الطحاوي، الطحاوي قال ونقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. هو في الأول في أول مقدمة قال عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن عقيدة الأئمة. وإذا لاحظتم هنا يعني معنى أنه نقر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هي عقيدة. ومنهم صاحب أصحاب هذه العقيدة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو حنيفة. فإذا كان الكلام الإمامي في كتابه وكتب أصحابه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، إذا المفترض الاقتصار على ما جاء في كتاب أبي حنيفة إن صحت النسبة إليه، والاقتصار على كتب أتباعه. ولكن لوجود بعض الروايات قد يقول قائل هذا لماذا أبو حنيفة يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أتباعه يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإذا ينبغي أن نقتصر على هذا. فلماذا؟ قالوا لأن هناك روايات أخرى تخالف ما ذكر أصحاب هذه الكتب. قالوا بأن هناك من قال بأن أبا حنيفة كان يقول بأن القرآن مخلوق، فقالوا إذن لابد أن تكون هناك مقارنة. ولذلك نقل ابن عبد البر في كتاب الانتقاء، كتاب الانتقاء جميل جدا مجلد يتكلم عن الأئمة، فقال سمعت أبا يوسف قوله سمعت أبا يوسف يقول جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة فدار على الخلق، يعني كانت هناك حلق ديال العلم، فدار عليهم يسألهم عن القرآن، وأبو حنيفة لم يكن موجودا، كان قد ذهب للحج، سافر للحج وكان غائبا بمكة، فاختلف الناس في ذلك، منهم من يقول بأنه مخلوق ومنهم من يقول بأنه غير مخلوق، فقالوا والله ما نحسبه إلا شيطانا تصور في صورة إنسان، لأن أبا حنيفة كان يرد هذه الشبه، فلما علم أن أبا حنيفة غير موجود أراد أن ينشر هذه الشبه بينهم، أراد أن ينشره، وقد ثبت في مقدمة صح مسلم في آخر الزمان تخرج الشياطين من البحر وتنشر بين الناس الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومثل هذه الأفكار، فإياكم وإياهم. فينبغي أن يكون الإنسان لا يأخذ علمه ممن لا يعرف، ممن لا يعرف بصحيح المعتقد، وممن لا يعرف، ولا سيما إذا كان من أهل الضلال، ولا سيما إذا كان مجهولا، مجهول الحال والعين، مجهول الحال والعين، فتصور له حتى انتهى يدور على الحلقات ديال العلم في المسجد، حتى انتهى إلى حلقة أبي حنيفة، وأبو حنيفة لم يكن موجودا فيها طلبته وتلامذته، فسأل عنها وسأل بعضنا بعضا، وأمسكنا عن الجواب، وهذا هو الذي ينبغي، أمسكنا عن الجواب، فقالوا شيخنا ليس حاضرا، ونكره أن نتقدم بكلام حتى يكون هو المبتدئ بالكلام. فلما قدم أبو حنيفة قلنا له بعد أن تمكننا منه، يعني جلسوا معه وسألوا عن حاله والأهل، وسألهم هو عن الحال والأهل، ثم قالوا له وقعت مسألة فما قولك فيها؟ كان في قلوبنا شيء منها، قال وأنكرنا وجهه، أنكرنا وجه تغير، وظن أنها وقعت مسألة يعني ستعنته، فماذا فعل؟ سكت ساعة ثم قال شو هذه المسألة؟ ما هي؟ قال قلنا كذا وكذا، لما قالوا له بأن هناك شخص كان يدور ويقول القرآن مخلوق فسكت، سكت ساعة بدأ يفكر، ثم قال فما كان جوابكم فيها؟ فما كان جوابكم فيها؟ قلنا لم نتكلم فيها بشيء، لم نتكلم فيها بشيء، وخشينا أن نتكلم فيها بشيء فتنكرها، إن تكلمنا بشيء ستنكره علينا. فسريان فرح، كان قد تغير وجهه ورؤي السرور على أسار الوجه، فماذا قال له؟ قال جزاكم الله خيرا، احفظوا عني وصيتي، هذا أبو حنيفة، احفظوا عني وصيتي، لا تكلموا فيها، يعني لا تتكلموا فيها ولا تسألوا عنها أبدا، انتهوا إلى أنه كلام الله تعالى عز وجل بلا زيادة حرف واحد، بلا زيادة حرف واحد. ما أحب هذه المسألة تنتهي حتى توقع أهل الإسلام في أمر لا يقومون ولا يقعدون، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم، فانظروا لذكائه، فكأنه يشير إلى أن هذه الشبه تلقيها حمالة الحطب، هذه اللهب يلقيها الشيطان بين الناس والناس ينشرونها، في الأول تكون ردة فعل قوية، وهذه في كل جديد، في كل جديد، تصور عندما يكون العري الناس يسخطون عندما يرون امرأة عارية، لكن شوية جريدة فيها امرأة سافرة يغضبون شوية، هذا هو اللي واقع الآن، لأن الشيطان يبدأ بهذه البداية الصغيرة ثم تنتشر للأسف. وقال أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة القاضي القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير هذا فهو كافر، ومن قال غير هذا ممكن، لكن غيره، ومن قال غير هذا، لأن قال لا تنصب المفرد، تنصب الجمل دائما، ولهذا هنا مما يلغز في قضية ألفية بن مالك، قال محمد هو ابن مالك حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجمالا، قالوا ما وتد، وتد هو كلمة فيها ثلاثة أحرف، حرفان متحركان وآخر ساكن، وتد نصب ألف بيت، نصب ألف بيت، فأجابوهم بأنه قول ابن مالك ألف بيت ما عدا شطر الأول، ألف بيت ما عدا شطر الأول، فإذا القول ينسب الجمل ولا ينسب المفردات، فعلى قول هناك طائفة سليم يقولون ممكن أن تنصر بدون شرط، وكتظن جعلت تقول الولي، قل ذا مشفق عند سليم، قل ذا مشفق عند سليم، قل ذا مشفقا جائز بدون شرط. وروح يا جماعة، فقال من قال غير هذا فهو كافر. قال له ابنه يا أبتي هل تخبر عن أبي حنيفة في هذا بشيء؟ هل تروي عنه شيء؟ قال نعم، كان أبو حنيفة على هذا عهدي به، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال غير هذا فهو كافر، وما علمت منه غير هذا. انظر أكثر من ذلك، ولو علمت منه كأنه قسم، ولو علمت منه غير هذا لم أصحبه، لم أصحبه ولم أجلس معه. وكان أبو حنيفة إمام الدنيا في زمانه فقها وعلما وورعا، وكان أبو حنيفة محنة يعرف بها أهل البدع من الجماعة، ولقد ضرب بالسياط على الدخول في الدنيا لهم فأبى. فانظر إلى قول أبي يوسف، هذا الأثر وإن كان فيه ضعف، فانظر إلى قول أبي يوسف ولو كان هذا قوله ما صحبته. وهذا يدل على أن هؤلاء يعلمون قول إمامهم، ويعلمون بأنه لا يرى القرآن مخلوقا، لا يرى القرآن مخلوقا. وقول إمام أبو حنيفة ونقول تلامذته عنه مقدم على أقوال غيرهم، ولا يعني واحد يقول لك لا وأبو حنيفة نقل ابن أبي شيبة في مصنفه كذا وكذا، نقل عبد الله بن الإمام أحمد كذا وكذا، نقل الخطيب في ابن عساكر كذا وكذا. نقول له يا جماعة، نحن نأخذ من صاحب القول ومن تلامذته الذين لازموه، ونحن نفرح عندما يكون إمام نفع به الله الأمة وما تزال كتبه، وهو مدفون ولكن لا زال حيا بين أظهرنا، لا يزال الناس يترحمون عليه وله الملايين من الأتباع، فنحن نفرح أن عقيدته صحيحة. فلماذا إذن تنقلون هذه الأقوال لو صحت؟ لأن الشأن ليس في الرواية، الشأن هل صح ذلك؟ فلذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي ثبت وأنه كان يقول القرآن كلام الله من قال بأنه مخلوق فهو كافر، ومعلوم أن عبد الله المبارك كان من ألسق تلامذة أبي حنيفة. فلو كان أبو حنيفة يعني لو كان شيخه على غير هذا النهج الصحيح لما صحبه عبد الله المبارك. وكذلك نقل الثقات من أصحابه عقيدته كالإمام أبي جعفر الطحاوي عندما نقل معتقد إمامه، حيث قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ككلام البلية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. فهذا هو الإمام الطحاوي يبين عقيدة شيخه وإمامه، عقيدة إمامه الذي يتبعه، عقيدة إمامه الذي يتبعه. بل هو إمام أهل السنة. إمام السنة من هو إذا أطلق؟ الإمام أحمد. يذكر بأن بعض أصحاب أبي حنيفة تابعوا جهما بالقول بخلق القرآن، بعض أصحاب أبي حنيفة. فهنا يبين الإمام وهو من أعلم الناس بالرجال بأن القائل يخلق بخلق القرآن هم بعض أصحاب أبي حنيفة. ولو كان الإمام أبو حنيفة قائلا بمثل هذا القول لذكره الإمام، وما قصر الذكر على بعض أصحابه. بل هو هذا هو الإمام أحمد يشهد الإمام أبي حنيفة بالبراءة من هذا القول، بما رواه النخعي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. الله أكبر. فهذا الإمام أحمد الذي امتحن في قضية خلق القرآن وأكثر المدافعين عن السنة يشهد ببراءة من؟ ببراءة الإمام أبي حنيفة، ويبين عدم نسبة هذا القول له وهو ربي، كافية ببيان براءته وكيف وقد اقترنت بشهادة غيره وبشهادة أئمة كبار وبشهادة من امتحنوا وبشهادة أتباعه. أقول هذا وأتذكر ما أقدمت عليه الحكومة الموريطانية من غلق مركز تكوين العلماء وغلق أيضا جامعة ابن ياسين. فهناك من كان يتشفى من المداخل وبعض غلاة الصوفية، فنقول لهم ستؤكلون يوم يؤكل الثور الأبيض. وعلى أن إذا كنا كل على ثار، كل ينفق على ما عنده، قد علم كل أناس مشربه ولكل وجهة هو موليها. إذا كان هؤلاء ينشرون الدين وهؤلاء ينشرون الدين وينصرونه، فلماذا تفرحون؟ هل تظنون أن الأمر سيقف هنا؟ لأن الأمر واضح عندما تكلم على أن إعدام العلماء جريمة نكراء، التقى الرئيس مع الرئيس آخر فأصدروا، يعني هذه المهم على كل، هذه فنجنة، يعني كما قلت زوبعة في فنجنة، في فنجن قهوة أو زوبعة لا ندري هل هي شرقية أم غربية أم عربية. فلذلك ما ينبغي يا جماعة، لا تتشفوا، هؤلاء ينصرون الدين، لماذا لا تقولون هؤلاء يسدون هذه الثغرة ونحن نسد هذه الثغرة؟ وإن اختلفنا معهم في بعض المسائل فلا يمكن أبدا أن نكون دائما، وفي البيت الواحد تجد هناك الأبناء يختلف مع بعضهم بعضا، فكيف بفرق وكيف بجماعات وكيف؟ يا جماعة أهل الباطل يوحدون صفوفهم من أجل ضرب الحق. هذه أوامر من أمريكا، يعني أوامر من أمريكا حضرت إلى بعض دول الخليج والآن تنشرها وهناك من يتبعها، وأنتم تعلمون ما كان قد قال الرئيس الطائش والأنوك والأحمق بوش عندما قال إما معنا وإما مع غيرنا، فالناس انخرطوا حكاما ومحكومين في محاربة الإسلام باسم محاربة الإرهاب، والآن تعود حليمة إلى عادتها القديمة. وأهل موريتانيا هي مرفوعة بماذا؟ مرفوعة بعلمائها، وهي صحراء، عبارة عن صحراء ليس فيها فلاحة وليس فيها شيء، ولكن علماؤها يعني يتفانون في نشر العلم، اختلفنا معهم أو اتفقنا معهم، يتفانون في نشر العلم. هناك محضرة في نشر القرآن وعلومه، ومحضرة في نشر النحو وعلومه، ومحضرة في نشر أصول الفقه وعلومه، ومحضرة تجمع الكل، ومحضرة في، إذن نفرح عندما نرى هذا، فلذلك الناس يفدون إليه. فبدونهم، بدون هذا لا أظن أن هناك أحد يذهب إلى موريتانيا، يعني حتى الحكومة إذا انتشر اسمها وسيطها ربها هؤلاء العلماء. فإذا أوقفوا مركز تكوين العلماء وأوقفوا جامعات ابن ياسين، وسيوقفون أيضا جامعات أخرى ومحضرات أخرى، لأن هذا له ما بعده وراء الأكمة ما وراءه. وحدوا صفوفكم وقولوا كلمتكم وبينوا على أن هذا ديننا، وعلى أن كل من يريد أن يطمس هذا الدين سيرجع خائبا، وقول لهم بأن هذا الدين إذا ضرب يشتد ويقوى، ولكن إذا ترك ينتشر، فهو سينتشر لا محالة، سينتشر لا محالة، بل هو الآن غزا أوروبا، بل أصبحت ألمانيا الآن التي كانت تحارب الإسلام وبريطانيا التي تحارب الإسلام وأمريكا أصبحوا الآن أدخلوا اللغة العربية في مناهجه، بينما عندنا إحنا عيوش أراد أن يدخل لنا البغرير ولهجة السوق. أبناء السوق لا يحبون إلا لهجتهم، والشيء إلى معدنه يرجع، والرجوع إلى الشيء أصل. فلذلك يذكرني هذا أنهم يتكلمون على مركز تكوين العلماء لأنهم لا يعرفونه، ولو عرفوا مركز تكوين العلماء وعرفوا علماء أو الأفاضل اللي يدرسون هناك وعرفوا ماذا يدرسون، والله ما كان أصدروا قرارا في إغلاق هذه المؤسسة، وهي المؤسسة فيها العشرات بل المئات من طلبة العلم، وهكذا في الجامعة أيضا، وهكذا في المحضرات. فلعل العقلاء سيراجعون هذا القرار، وإلا فالله المستعان. كذلك الإمام النخعي قال: ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا محمد ولا أحد من أصحابه في القرآن، وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد، وهذا مش مبتدع، كانوا كارثة على الأمة. فهؤلاء شانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشانوا أصحاب أبي حنيفة، بل وهذا الإمام اللالكائي يبين في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن معتقد الإمام أبي حنيفة هو القول بعدم خلق القرآن، بل ويبين بأن الإمام أبا حنيفة ممن يقول بكفر من قال بأن القرآن مخلوق، حيث قال: ومن الطبقة الأولى من الفقهاء سفيان بن سعيد الثوري والنعمان بن ثابت أبو حنيفة وأبو يوسف ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن إلى آخر من ذكر، ثم بيّن أنه يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يبين عقيدة الإمام أبي حنيفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أظن أن الأمة بل النساء عجزنا أن يلدن مثل أبي حنيفة، ولا أظن أن هناك شخصا في قامة أبي حنيفة، لا علما ولا جهادا ولا تضحية، ما فيه فن إلا وكتب فيه، وما كان يكتب وما كان ابن تيمية لا ابن تيمية أبو حنيفة في الفقه، وما كان هناك فن، ما يوجد فن أن أبا ابن تيمية لم يكتب فيه، وما كان يكتب من أجل كتابة، يكتب لنوازل نزلت. فهذا ابن تيمية يقول في أبي حنيفة إن بين عقيدته في مسألة خلق القرآن، فقال: إن الأئمة المشهورين الأئمة كلهم يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة، لأن هناك من قال يرى، الأشاعرة قالوا يرى ولكن لا يرى بالبصر، نعم، المعتزلة أنكروا رؤية الله، والأشاعرة أنكروها بطريقة أخرى، والذي ذهب إليه الأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان أهل البيت وغيرهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. وشيخ الإسلام يبين من خلال هذا الكلام بأن معتقد الإمام أبي حنيفة معتقد إيش؟ كغيره من الأئمة، بل وبين في موطن آخر بأن هذا المعتقد ليس معتقد الإمام ولا أصحابه المعروفين، بل هو معتقد بعض المنتسبين إليه من في الفقه من المعتزلة، لأن تعلمون أن المعتزلة في الفقه أحناف، يتبعون مذهب الأحناف في كثير من مسائل في الفقه، كما أن الزيدية يعني يميلون إلى ماذا؟ إلى المعتزلة، كما أن الأشاعرة قريبا من المعتزلة، بل هم أبناء العم، هم أبناء العم، ما عاد يعني ما استقر عليه مذهب الأشعري، بل ويبين الحافظ أيضا، الحافظ بن حجر في لسان الميزان، بأن ما نسب إلى الإمام، يعني يقصد الإمام أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن، قال بأن هذا كذب لم يثبت أبدا. وعندما ترجم لإسماعيل بن حماد بن النعمان قال: وهو من دعاة المأمون في المحنة بخلق القرآن، وكان يقول بدار المأمون: القرآن مخلوق، هو ديني ودين أبي وجدي، وكذب عليه. هذا ابن أبي حنيفة، وكان يقول بأن إسماعيل بن حماد بن النعمان بأن القرآن مخلوق، هو ديني ودين أبي وجدي، هذا إذا صح قالوا بأنه كذب عليه، كذب على أبيه وكذب على جدي، كما بين كذب إسماعيل بن حماد على أبي حنيفة الإمام بشر بن الوليد، الإمام بشر بن الوليد المعروف بالوليد بأبي الوليد الحنفي، حيث قال: كنا عند أمير المؤمنين وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: القرآن مخلوق وهو رأيي ورأي آبائي. فقلت له: أي بش يا بش، أي حرف من حروف النداء، وللمناد النائي أو كنائية، وأي وآكذا أيا ثم أيا، أي بش يعني يا بش ابن الوليد، أما رأيك فنعم، أما رأي آبائك فلا. فرد عليه: هذا الذي ينبغي. وذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى بأن في التاريخ للخطيب البغدادي رواية عدة تبين أن أبا حنيفة عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بأن القرآن مخلوق. هذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة، وهذا هو الظن بعلمه، وإذا صح عنه خلافه فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أبو يوسف، ولما نظره تلميذه رجع. ولو كان الإمام قائلا به، هذا خطأ عنده قائل به، وهذا خطأ صحيحها، ولو كان الإمام قائلا به، ولو كان الإمام قائلا به لشنع عليه أهل عصره، كما شنعوا على ابن أبي دؤاد، هذا هو اللي كان السبب في محنة الإمام أحمد، وكما شنعوا أيضا على بشر المريسي، ولكن الإمام أبو حنيفة يعني كان يرى أنه مبتدع ويبدع لا بش المريسي ويبدع من يبدع من قال بخلق القرآن بل وكفره في بعض الأحيان. فأول من قال بخلق القرآن هم هؤلاء المعتزلة الجهل وهؤلاء الضلال. ولا خلاف في الأمة بين الأمة أن أول من قال إن القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان. الجعد هو الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان. كذلك هذه الأقوال وهذه الروايات التي وردت تتهم أبا حنيفة معظمها لا يصح. وأصح الروايات كما يقول الشيخ الألباني وغيره الرواية التي تدل على المناظرة التي حول الحكم على القائل لا على القول. على القائل، هل القائل بأن القرآن مخلوق هل يكفر أم لا؟ مش على القول، أما القول القول لم يقل بأبي حنيفة. وبهذا يتبين أن الإمام أبا حنيفة ما كان يقول بخلق القرآن كما يتبين بأن طعن صاحب الضميمة ومن وافقه حول الإبانة منشأه على قول واهن. وذلك لأن نسبة القول بخلق القرآن الإمام أبي حنيفة لم ينفرد فيه الأشعري. هناك من قال فيه يعني كالإمام البخاري ذكر في تاريخه وكاللالكائي وكالخطيب وكابن أبي شيبة مع انفراد الأشعري. مع أن انفراد الأشعري لو حصل لما قيل لما قبل القدح في الكتاب لأنهم طعنوا في هذا الكتاب وطعنوا في نسبته لأنه قال بأن القرآن لأن أبا حنيفة يقول بأن القرآن مخلوق. ونقف هنا والله تعالى أعلم.